إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم اتباع الهوى كثيرة، لأن اتباع الهوى مخرج عن دين الله تبارك وتعالى بإنشاء دين جديد، والذي يتبع هواه هو عابد لهواه من دون مولاه. الذي يتبع الهوى قد اتخذ الهوى إلها يعبده من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا شديدا من اتباع الهوى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. ولم يذكره الله تبارك وتعالى أي الهوى في كتابه إلا ذمه وقبح من شأنه وفخم وعظم من وجوب مجانبته وعدم اتباعه، لأن الذي يتبع الهوى لابد أن يقع في الضلال. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالذي يتبع هواه لابد أن يضل عن سبيل مولاه. فحذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتباع الهوى، وبين أن المضلات التي تتأتى من اتباع الهوى لا حصر لها، وأنه يخاف على هذه الأمة من اتباع الأهواء، لأن الأهواء عندما يتشبث بها أصحابها وينتحلونها دينا يتعبدون به لله تبارك وتعالى، يحاربون أهل الحق ويجتهدون في محاددة أهل الصدق، وتقوم المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل في أمثال هذه الأمور التي ما كان ينبغي أن تقوم في الأصل، أن دين الله تبارك وتعالى واضح. الله تبارك وتعالى بيّن الدين ووضحه، وهو سهل سمح يسير. ولذلك إذا وجدت المشقة وإذا ما وجد التعسير فاعلم أن شرع الله تبارك وتعالى ليس هنالك، لأن الدين جاء برفع المشقة وبإزالة الحرج، وجاء الدين العظيم بإثبات اليسر. فإذا وجدت المصلحة الشرعية فدين الله ثمت، فدين الله هناك. وإذا ما وجدت المشقة وإذا ما وجد التعسير فاعلم أن ذلك ليس من دين الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يسر الدين ورفع الحرج فيه. والعبد الصالح المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يجتهد في معرفة الأمور المنكرة، ويجتهد في معرفة أصول الشر ليجتنب تلك الأصول، كما فعل حذيفة رضوان الله عليه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه الشر. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر من أجل أن يجتنب هذا الشر. الناس يسألون عن الخير وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر لكي يجتنبه. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، ولم يكن هذا السر الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة مما يتحدث به حذيفة، أو لم يخبر بأسماء المنافقين، حتى إن عمر رضوان الله عليه وهذا من فقهه رضي الله عنه. كان عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق، عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق، حتى إنه حلف حذيفة، هل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين أم لم يذكره؟ قال: عزمت عليك بالله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. لأن هذا الباب إذا انفتح فيأتي إنسان يقول لحذيفة: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين؟ قد يكون هذا السائل من المنافقين، فيقول له: نعم، ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وهذا سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الصحابة يتخلقون بهذا الخلق الذي هو من أخلاق الإسلام. لأن أنس رضوان الله عليه، وكان صغير السن بعد، لما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاجة، وسألته أمه، فقال: إن هذه الحاجة سر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست بالذي يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم تغضب منه عندما حجب عنها هذا السر، وعندما لم يخبرها به، وإنما شجعته فقالت: لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ كانوا يخافون من الفتن، والإنسان إذا لم يكن خبيرا بعلم الفتن، يعني بمعرفة الفتن، يقع في الفتن وهو لا يدري، كما قال عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وقد لمح لذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: إن مما يستفيد منه الرجل الذي يبتلى بالسيئات والمعاصي أنه يكون خبيرا بالشر، فإذا تحدث عن الشر حسبته من الأشرار، فإذا خالطته وجدته من خلاصة الأبرار. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الناس عن الفتن، أخبرهم عن الفتن التي تكون من وقت ما تكلم هو إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ويقيم الساعة، كما في الحديث المعروف عندما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر وأخذ يحدثهم من بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فتحدث إلى أذان العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فما زال يتحدث إلى أذان المغرب، يوما بطوله يتحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنبر بما كان وما سيكون، يقول: فأعلمنا أحفظنا، يعني الذي حفظ الكثير من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الناس بأمثال هذه الفتن التي تأتي تجتاح الناس، لا تترك أحدا إلا مسته. الإنسان أن يكون عليما بأمثال هذه الأمور. فعمر رضي الله عنه يسأل: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن الفتن. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، يعني ما يكون من ذلك الابتلاء الذي يقع للإنسان من أهله ومن جاره ومن ولده ومن مخالطيه. قالوا: أجل، يعني نحن نعني هذا. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني هذه الفتن يسيرة يكفرها الصيام والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ من الذي سمع بحديث الفتن وبخبر الفتن التي تموج موج البحر؟ عندما يقول موج البحر على وجه التحديد، أنت تعرف أن البحر وعاء مغلق، وأن الموج فيه، الموج في البحر ليس موجا مستمرا ممتدا، وإنما هو كما تأتي بماء تجعله في إناء ثم ترج الإناء رجا شديدا، يتحرك الماء داخل الإناء، وعندما يتموج بحركة الماء المحصور داخل الإناء، ليس كالموج الذي يكون في سريان وجريان السيل وكذلك ما يكون في مندفعات الأنهار، وإنما هذا الموج الذي يكون في البحار يختلط به الماء بعضه ببعض، ولذلك لأن هذا الماء محتوى ثابت جعله الله تبارك وتعالى ماء ملحا، لأنه لا يتجدد على تلك الصورة التي يكون عليها تجدد ماء الأنهار. ولو لم يكن ماء البحر ملحا لا أسن وتعطن وفسد، لأن الأحياء البحرية التي كانت ستكون وكذلك الأحياء الدقيقة وغير ذلك، هذه الأشياء لولا هذه الملوحة التي جعلها الله تبارك وتعالى في البحار لفسدت تلك البحار بأمواهها وما عادت ماء طهورا. فهذه الحركة التي تكون في موج البحر إنما هي كالحركة التي تأتي بإناء وتحرك الماء في ذلك الإناء، فهي تلك الحركة، فإذا هي اختلاط وتشويش، ولذلك يقول كموج البحر، تموج موج البحر، تموج موج البحر. فيقول أسكت القوم، يعني أطرقوا، قالوا لا هذا لم نسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن الكبيرة التي تموج موج البحر، سكتوا عند ذكرها فلم يتكلموا. فقال حذيفة أنا سمعت. فقال أنت لله أبوك، هي كلمة العرب تعتاد الثناء بها، لله أبوك، يقول كذلك لله أبوك، حتى إنهم أحيانا يدعون، يأتون بأشياء تكون في ظاهرها دعاء على المتكلم أو على الذي يأتي بالفعل الحسن، يعني يفعل الرجل الفعل الحسن فيأتون بكلام ظاهره دعاء عليه، يعني مثلا عندما يقولون قاتله الله ما أبلغه، أخزاه الله ما أفهمه، فلماذا تأتي بقاتله الله وتدعو عليه تقول أخزاه الله ما أفهمه، وأنت تمتدح فهمه وتعجب منه وكذلك تمتدح عقله. قاتله الله ما عقله، قاتله الله ما أبلغه. قالوا إنما هي كلمة جرت على ألسنة العرب، أو هي كلمة لنفي توهم الكمال الذي لا يكون إلا لله، فإذا ما أحسن الرجل إحسانا كبيرا يريدون أن يمدحوه فلا يقولون المدح المجرد وإنما يأتون بهذه الكلمة. فاعتاد العرب أمثال هذه الألفاظ، يقول عمر لله أبوك، قال حذيفة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، التفت لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم التفاتا قويا، يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لو رأيت الرجل الذي يصنع الحصير فإنه يأتي بعود من أعواد الحصر ثم يجعله ممدودا، ويأتي بالخيط ليشده مع ما سبق، ثم يأتي بعود آخر فيجعل عود إلى عود إلى عود حتى يستتم صنع الحصير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تأتي متتابعة الشيء وراء الشيء، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. دخل هذا الأمر من أمور الفتن في القلب حتى تشربه، ولذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه عندما يقول لتلميذه ابن القيم عليه الرحمة نصيحة، وقد جاء يشكو إليه بعض الأمور التي عرضت له من مقالات أهل الآراء وأهل البدع، فقال لا يكن قلبك كالإسفنجة، لا يكن قلبك كالإسفنجة. وأنت تعلم أن الإسفنجة لو وضعتها في البول تشربت، ولو وضعت الإسفنجة في محلول به حلاوة تشربت، جعلتها في الماء الطهور تشربت، جعلتها في الماء النجس تشربت. الإسفنجة إذا ما وضعت في وسط تشربت منه، فلا يكن قلبك كالإسفنجة، ليكن قلبك كالمصباح، يعني كزجاجة المصباح تضيء وتأتي الهوام فتخبط فيها وتضرب فيها ولا تتأثر، هي متعلقة ومضيء. لا يكن قلبك كالإسفنجة وليكن قلبك كالمصباح، يعني كزجاجة المصباح، فإذا أشرب القلب الفتنة نكتت والنكت النقط، النكت مثل النقط، نكتت فيه نقطت فيه نكتة سوداء. فإذا ما جاءت فتنة أخرى جاءت نقطة أي نكتة أخرى بجوار الأولى. وإذا ما أنكر القلب الفتنة وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فإذا أنكر القلب الفتنة ولم يتشربها نكتت نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. قلب يتشرب كالإسفنجة يتشرب البدع ويتفاعل معها، فهذا يصير في المنتهى أسود مرباد كالكوز مجخية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين. القلب الذي كلما جاءته فتنة تشربها ولم يرفضها تنكت في قلبه، في هذا القلب تنكت فيه نكتة سوداء، ونكتة أي نقطة بجوار نقطة حتى يصير القلب أسود، ولكنه سواد مخصوص ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. الكوز عندما يقلب لا يمكن أن يستعمل مقلوبا، مجخيا يعني مقلوبا، وهو مرباد يعني فيه سواد خالطه قليل بياض، فيصير القلب أسود سوادا شبه كامل فيه آثار من بياض بحسب ما كان هنالك من اتباع الفطرة السوية، ولكن الغالب عليه السواد وفيه بعض بياض، وهو كالكوز المقلوب. والكوز المقلوب يعني لو كان الكوز أسود بهيما وليس فيه أثر من بياض ولكنه لم يكن مقلوبا يمكن أن ينتفع به في شيء، ولكن إذا كان منكوسا، إذا كان مقلوبا كالكوز مجخية يعني كالكوز المقلوب كالكوز مجخية، ثم هو أسود سواد فيه قليل من بياض، هذا هو القلب الذي تشرب الفتنة. وأما القلب الثاني فهو أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يقول إن القلوب تصير على قلبين بالنسبة لهذه الفتن واتباعه. الكوز المقلوب الذي فيه سواد شبه كامل وفيه آثار قليلة من بياض، هذا الكوز المنكوس المجخى المقلوب مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، هذه الطامة الكفر. قلب الذي تحل فيه الفتن حتى يصير على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى، فالمعروف والمنكر عنده له مقياس خاص به هو، وليس عنده المقياس الشرعي الذي جاء به الميزان الكتاب والسنة، له مقاييس خاصة عنده هو في المعروف وفي المنكر على حسب الهوى، فإذا قال هواه إن هذا المعروف منكر فهو منكر، وإذا قال هواه هذا المنكر معروف فهو معروف، فمقاييس المعروف والمنكر عنده هي مما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته يعني وحدثت عمر رضي الله عنه أن بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر تضطرب اضطراب شديد، بينك وبينها إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يعني لا يضرك يا أمير المؤمنين هذه الفتن الشديدة التي تموج موج البحر لا خوف عليك منها. لما؟ لأن بينك وبين هذه الفتن بابا مغلقا، وهذا الباب الذي ذكره حذيفة سأل عنه عمر قال يفتح أو يكسر؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. وهذا الكسر هو رجل يقتل، هو رجل يقتل أو يموت، وكان الرجل الذي سيقتل هو عمر رضوان الله عليه، فكان عمر رضي الله عنه حاجزا بين الفتن التي تموج موج البحر وهذه الأمة، فلما كسر الباب لما قتل عمر رضوان الله عليه دخلت الفتن التي تموج موج البحر، ودخلت الأمة في معترك هائج ما زالت فيه إلى يوم الناس هذا، لأنه بقتل عمر رضوان الله عليه حدث ما حدث من الخلاف حول قتل أوليائي قتلت عثمان، قتل أولئك الذين قتلوا عثمان، وأولياء الدم يطالبون بقتلة عثمان من أجل أن يقتلوهم، وأمير المؤمنين علي رضوان الله عليه يرى أن الوقت لم يكن مسعفا ولم يكن مناسبا لإشعال فتنة جديدة بقتل هؤلاء القتلة إلى غير ذلك. وبدأت الفتن والانقسامات، وظهرت الشيعة وظهرت المرجئة والقدرية والمعتزلة والخوارج من قبل هؤلاء، وما زالت كل فرقة يتولد منها فرق، ثم يتولد من كل فرقة من الفرق المولودة من الفرقة الأم فرق، ما يزال ذلك كذلك كأنه الانشطار المتسلسل في الانشطار النووي، ما يزال يخرج هذا من هذا وهذا من هذا بمتتاليات متتابعة لا تتوقف عند حد. ولو رجعت إلى كتب الملل والنحل وأخذت تتأمل في الفرق تستطيع أن تقول إن الفرق الموجودة اليوم هي بعينها في كثير من معتقداتها تلك الفرق القديمة، هي حتى إن واحدا من أولئك الذين كانوا زعماء لفرقة من الفرق اسمه الشيطان الطاق، ويدعي أنه إله يعبد، وهو يقال له شيطان الطاق لأنه كان يجلس كان قليلا في نفسه وجسده وفي شأنه يجلس في الطاق ويتكلم ويوهم الناس أنه يوحى إليه، فلقب بشيطان الطاق. هل رأيت أبدا مصلحا يسمى شيطان الطاق؟ ومع ذلك فهذه فتن ومحن. هذا الحديث الذي مر عن حذيفة رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة الرباعية لونا من ألوان التقسيم الداخلي فيها، ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، أما الكفارات التي يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب فأولها إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في الصبح البارد في الغداة الباردة إسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية إلى الجماعات، يعني ينتقل الإنسان إلى بيت الله تبارك وتعالى ليشهد الجماعة، فهذه كفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه ترفع درجات. الثلاث الأولى كانت تكفر الذنوب الماضية والسيئات الحادثة، وأما هذه الثانية في القسم الثاني من القسم الرباعية فهذه لرفع الدرجات، إطعام الطعام إفشاء السلام الصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، هذه ينجي الله تبارك وتعالى بها العبد من النار، وهي دلالة على تمكن التقوى في القلب. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وهذا الحديث حديث حسن على أقل الدرجات، على أقل الدرجات بمجموع طرقه، أخرجه البزار وابن أبي أوفى، ودرك له الشيخ الإمام طرقا كثيرة، فأقل درجاته أنه حديث حسن، أقل درجات أنه حديث حسن. عن خباب بن الأرط رضي الله عنه أنه قال في معنى قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله فتكون من الظالمين، قال في هذه الآية جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري من سادات القوم، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب، وخباب هو الذي يروي ولذلك أخر نفسه في الرواية والذكر، وجاء بالضمير على سبيل الجمع لأن هذين لم يأتيا وحدهما وإنما جاء في موكب، فقال فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب، النبي صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب، قاعدا صلى الله عليه وسلم في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم احتقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن نجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، يعني يأتي العرب من كل صوب ويأتي الوفود والكبار فيجدوننا جالسين مع هؤلاء العبدان مع هؤلاء العبيد حولك، اجعل لنا مجلسا خاصة. ثم تكلموا بكلام تشم فيه رائحة الديمقراطية في جذورها الأولى، فإنهم قالوا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قالوا فإن نحن فرغنا يعني عندما نفرغ نحن من الجلوس معك وحدنا وليس معنا من هؤلاء الصعاليك الجلابيب من شيء من أحد، بعد ذلك إذا أردت أن تجلس مع هؤلاء فشأنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هو حريص على أن يدخل هؤلاء في الإسلام فتدخل قبائل كاملة في دين الله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أجاب. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا، اكتب لنا عليك كتابا بأننا إذا ما جئناك لا يجلس معنا أحد من هؤلاء العبيد. قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية. سبحان الله، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من المستضعفين يسمعون هذا الكلام، هؤلاء الأعبد الذين يحتقرهم أولئك السادة بمسمع منهم وتحت أعينه يتكلمون في حضوره لا تجلس معنا هؤلاء ولا تتحدث العرب أننا نجلس معك مع هؤلاء الصعاليك، وهؤلاء يجلسون ناحية يسمعون رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم ويدعو بالصحيفة ويدعو بالكاتب، ويأتي علي رضوان الله عليه وينزل جبرائيل عليه السلام يقول قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نزل الأمر من السماء، هؤلاء أحب إلى الله تبارك وتعالى وأكرم عنده من أولئك. قال ثم ذكر الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن، قال خباب يروي فيقول إن الله تبارك وتعالى ذكر هذين الكبيرين من أجل أن يدل الناس على المنهج الأصوب الذي ينبغي أن يسير عليه. فقال الله تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني لو كان في هذا الطريق خير لكنا نحن أولى بالاتباع ولكنا نحن أولى بأن نكون السابقين فيه، ولكن أن يسبقنا هؤلاء يسبقوننا في طريق من الطرق التي يمكن أن يحصل من ورائها خير ومعروف، هذا لا يكون. ثم قال الله جلت قدرته وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا يعني اقتربنا من الرسول، نزل فصل من السماء من عند الله تبارك وتعالى بالمسألة، قال هؤلاء لا يطردون، ثم حذره الله تبارك وتعالى من طرد هؤلاء المستضعفين من الصحابة رضوان الله عليهم، وأبلغه الله تبارك وتعالى أن أولئك الكبراء لا قيمة لهم ولا وزن، الواحد منهم لا يساوي وزنه ترابا طالما لم يتحصل على الإيمان والإسلام والإحسان على النحو الصحيح لا يساوي وزنه ترابا. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته صلى الله عليه وسلم، لما نزل الأمر من السماء اقتربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى وضعنا، لم يقل وضعنا ركبتنا إلى ركبته، إنما وضعنا ركبتنا على ركبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، كان يجلس معهم ولا ينتظر أن ينصرفوا هم، وإنما هم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يقوم هو قام وتركهم. قال فأنزل الله تبارك وتعالى قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني ولا تجالس الأشراف وتدع هؤلاء المؤمنين المستضعفين تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني هلاكا، أمره مفروط عليه كالعقد عندما يقطع سلكه تصير كل حبة إلى مكان. الإنسان إذا انفرط عليه حاله كان أمره فرطا، لا يستطيع أن يلتم ولا أن يجتمع، وإنما يصير أمره متبدد متشتت متبعثر في كل مكان، لا يجد قلبه بجمعية القلب على الله، ولا يجد توحد الحال عنده، ولا يجد أنه يسير في طريق واحد، وإنما تتشعب به السبل، ويظل رأسه كأنه ليس فيه رأس، وإنما كأنما جعل هواء فليس فيه من شيء. يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، لأن الله تبارك وتعالى أخبره فقال واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، فحذره الله تبارك وتعالى من تركه. فكانوا قبل ذلك إذا ما جلس معهم وأراد أن يقوم قام وتركه، وهذا لا حرج فيه. وأما بعد أن نزلت الآية فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان جالسا معهم وجاءت الساعة التي ينصرفون فيها يقومون هم قبل أن يقوم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وزاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى، يعني تتسابق بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، الكلب المرض الذي يأتي من إصابة المصاب به بفيروس، يأتي من عضة الكلب أو من حيوان يكون قد أصيب به، فيكون هذا الكائن الدقيق الفيروس موجود في لعابه، فإذا عض إنسانا دخل ذلك الكائن الدقيق إلى دمائه، وهو يؤثر هذا المرض الكلب يؤثر أول ما يؤثر في الجهاز العصبي، وهو مدمر له جدا. وإذا ما تمكن من الجهاز العصبي، يعني هذا الفيروس إذا ما تمكن من الجهاز العصبي فلا شفاء منه ولا دواء له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ عليه الرحمة، وهو في سنن أبي داود وعند ابن أبي عاصم في السنة. يأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى يتسابق الكلب ذلك المرض بصاحبه، يعني بمن أصيب به، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، فهو فساد ماحق، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث. تحدث يعني تتحدث، يعني تتمنى تشتهي. النفس تتمنى وتشتهي الوقوع في الحرام والباطل، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد واللفظ له، وصححه الشيخ الشاكر في المسند. ومعنى هذا الحديث في الصحيحين: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والأذن تزني وزناها الاستماع، ثم النفس تتمنى وتتحدث وتشتهي ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فهذا هو الزنا غير المستوجب للحد، الزنا غير المستوجب للحد، لأن الزنا المستوجب للحد هو تغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مطيط للوطء، ولو من غير إنزال على أن يكون مشتهم بالطبع. فإذا توفرت هذه الشروط في تلك الفاحشة يقام الحد، وأما إذا ما اختلت هذه الشروط فهو زنا غير مستوجب للحد، ولكنه زنا في الإطلاق فيه التعزير إن ثبت. وأما أن يقام به حد فلا، فالحد لا يقام إلا على من توفرت فيه الشروط. نسأل الله أن يعصمنا من الهوى، إنه على كل شيء قدير. قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، أبناء الآخرة وأبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه، فلا تجد الهوى إلا مذموما، وما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إلا ذمه. وقال عبد الله الديلمي رضي الله عنه: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة. الحبل يكون من طاقات تفتل، هذه الطاقات يعني من حبال صغيرة أو من مادة يصنع منها الحبل على اختلاف ما هو مصنوع منه، ولكن تفتل شيئا فشيئا، فهذه الطاقات كالدين، يذهب الدين سنة سنة، كما تذهب قوى الحبل قوة قوة. وإذا فلا بد من إحياء السنن، ولا بد من إشاعة السنن بين المسلمين، ولا بد من محاربة البدع، لأنه من المعلوم أن هذه الأضداد لا تجتمع معا ولا ترتفع معا، لابد من أن يكون واحد من هذين الضدين موجودا، لابد أن يكون واحد من هذين الضدين موجودا، كالماء والهواء في الكوب مثلا، إذا ملأت الكوب ماء خرج الهواء، وإذا ما أخرجت الماء منه جاء الهواء، فضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. مثل الليل والنهار، لا يمكن أن يكون الوقت الآن أن يكون الوقت ليلا ونهارا معا، إما ليل وإما نهار، ولا يصلح أن يكون لا ليل ولا نهار، لا يجتمعان معا فيكون الليل والنهار في وقت واحد، ولا يرتفعان معا لا ليل ولا نهار في وقت واحد، وإنما جاء الليل ذهب النهار، جاء النهار ذهب الليل. جاءت السنة ذهبت البدعة، جاءت البدعة ذهبت السنة. ولذلك خطورة البدعة في أنه ما وجدت من بدعة إلا وارتفع من السنة بقدرها، إذا وجدت بدعة لابد أن ترتفع السنة التي هي في المقابل. هذه من خطورة البدعة ومن خطورة انتشار البدعة بين المسلمين. والدين يذهب سنة سنة، كما يذهب الحبل بقوته قوة قوة. قال الحسن البصري رحمه الله: الهوى شر داء خالط قلبا، الهوى شر مرض خالط قلبا. فما من مرض يخالط القلب هو أشد فتكا به وإصابة له من الهوى. ويقول رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منه. وهذه نصيحة غالية جدا، إذا وجدت أصحاب الأهواء من أهل الفرق المتناحرة لا تجالسهم ولا تسمع منهم ولا تجادلهم، وإنما فر منهم فرار المجذوم، فرارك من المجذوم وكما تفر من الأسد. وقال رحمه الله: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. وقال جلت قدرته: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأخذ الله تبارك وتعالى على هؤلاء ألا يتبعوا الهوى، وقال: أفضل الجهاد جهاد الهوى. أفضل الجهاد جهاد الهوى، أن يجتهد الإنسان في محاربة هوى نفسه. وقال رحمه الله: وقد سئل هل في أهل القبلة شرك؟ قال: نعم، المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه، المنافق عبد لهواه. ثم تلا قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يتخذ إلهه هواه معبود، يتخذ إلهه هواه يعبده من دون الله جل وعلا. وقال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. نعم، هذا في كل زمان، أهل العلم وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وإذا أخطأوا في شيء قالوا: أخطأنا ورجعنا إلى الله وتبنا وندمنا واستغفرنا. وأما أهل الأهواء فلا يكتبون إلا ما هو لهم ولا يكتبون ما عليهم. قال إبراهيم النقعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. لا تجالسوا أهل الأهواء. وقال ابن سيرين رحمه الله: لرجلين من أصحاب الأهواء دخلا عليه فقال: يا أبا بكر، تحدث معنا نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فخرج. فقال بعض القوم لابن سيرين رحمة الله عليه: يا أبا بكر، ما كان عليه أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، إنهما يعرضان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، فما الذي يضرك في أن تسمع آية من كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفها فيقر ذلك في قلبي. قال: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيحرفها فيأتي بها ملحونة على غير وجهها فتأتي الشبهة في قلبي، ويخاف على منافذ القلب فلا يملك سمعه لأحد من أهل الأهواء. وقال: ما يدري الإنسان أي النعمتين هي أعظم عليه، أن هداه الله تبارك وتعالى للإسلام أم عافاه الله تبارك وتعالى من تلك الأهواء؟ أي النعمتين أكبر عليه، أن هداك الله تبارك وتعالى للإسلام أم عافاك الله تبارك وتعالى من تلك الأهواء؟ ويقول أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وهذا واقع مشاهد، فكم من رجل اغتر بثقته في عقله وما هو عليه، فلما خالط أهل الأهواء وأصحاب المذاهب المنحرفة انحرف. وهذا قديم أيضا، فعندنا رجل خرج له البخاري في صحيحه هو عمران ابن حطان، ولكنه لم يخرج له استقلالا، وإنما أتى بحديثه في الشواهد والمتابعات. عمران ابن حطان من الخوارج، حتى إنه مدح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل الإمام علي، وهذا من أشد الدعوة إلى مذهب الخوارج، مدح الرجل الذي غمس يده في أطهر دم كان على ظهر الأرض في ذلك الوقت، فقتل إمام المؤمنين وأميرهم عليا رضوان الله عليه. فمدحه هذا الرجل عمران بن حطان. عمران بن حطان كان في بدء أمره رجلا صالحا، وكان صلبا في السنة، يعني على معتقد أهل السنة، وكان صلبا في تمسكه بالسنة ويحارب أهل الأهواء وهو مبتعد عنهم. كانت له بنت عم قد دخلت في مذهب الخوارج، فلما دخلت ابنة عمه في مذهب الخوارج أراد هو أن يرجعها إلى مذهب أهل السنة، فتزوجها من أجل أن يعيدها من مذهب الخوارج إلى أهل السنة، فأخرجته هي من أهل السنة إلى مذهب الخوارج، فخرج من قانون أهل السنة وصار خارجيا جلدا، صار بعد ذلك خارجيا جلدا يدعو إلى مذهب الخوارج، ويرى الخروج بالسيف على المسلمين ويسفك الدماء ويكفر المسلمين وغير ذلك، وكان قبل ذلك رجلا صالحا. فلما وثق بنفسه ووثق بما هو عليه فجالس أهل الأهواء، جاءت الطامة الكبرى فانحرف. فعلينا ألا نجالس أهل الأهواء ولا نجادلهم ولا نسمع منهم. وقال أبو قلابة رحمة الله عليه: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، يعني يرى الخروج على الحكام ويرى الخروج على الأمة وإعمال السيف فيها. وإن النفاق كان ضروبا، يعني كان ألوانا وأشكالا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ثم ومنهم من يلمزك في الصدقات، ثم ومنهم الذين يؤذون النبي. فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، ومنهم ومنهم ومنهم، يعني ومن المنافقين، فهذه من خصالهم، تختلف أقوالهم ويجتمعون في أصل واحد وهو الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، يعني في الخروج على الحكام والخروج على الأئمة والخروج على المسلمين بالسيف، يريقون الدماء ويكفرون المسلمين. يقول: ولا أرى مصيرهم إلا النار. ويقول أبو العالية الرياحي رحمة الله عليه: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، إذا عرفت فالزم، لأن دين الله تبارك وتعالى ثابت لا يتبدل ولا يتغير، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فإنهم على هدى مستقيم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي العداوة والبغضاء. فعلى الإنسان أن يحذر الهوى وأن يحذر اتباع الهوى، لأنه إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه، الهوى يهوي بصاحبه، فيظل مخزيا في حياته الدنيا منكسرا، ويظل بعد ذلك هاويا في النار وبئس القرار. وهشام ابن عبد الملك يقول في بيت شعر واحد ليس له سواه: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال، إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. قال ابن المعتز: لم يقل هشام بن عبد الملك سوى هذا البيت. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان يكتب في كتبه، يعني التي يرسلها إلى ولاته في الآفاق: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. والزيغ البعيدة، إياك أن تتبع هواك، لأنك إن اتبعت هواك قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. قال الأوزاعي رحمه الله: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء، من كل سبيل، ونقعد لهم بكل صراط. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك شيء قرن التوحيد، يعني ملازم للتوحيد، لا نستطيع أن نأتي بني آدم من قبل الاستغفار. ولذلك يقول هو عليه العائن الله: أهلكت بني آدم بالذنوب والمعاصي وأهلكوني بالتوبة والاستغفار، لأنهم إذا استغفروا الله تبارك وتعالى أذهب الله رب العالمين عنهم سيئات الأعمال، وربما بدل الله برحمته وكرمه ومنته وطوله تلك السيئات حسنات. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. الشيطان عليم بمداخل الإنسان، وإلا فكيف يزيغ به عن الصراط المستقيم وكيف يحرفه. يقول لأوليائه، يقول إبليس لأوليائه: من أين ومن أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا من كل مكان ومن كل سبيل. قال فالاستغفار شيء، فهل تأتون بني آدم من قبل الاستغفار؟ قالوا لا، لا نستطيع، لأن الاستغفار مقارن وملازم قرن التوحيد، فلا نستطيع أن ندخل على هؤلاء، يعني على بني آدم من باب الاستغفار. هو يريد أن يفسد على بني آدم باب الاستغفار، ويريد أن يدخل على هؤلاء على بني آدم من باب الاستغفار، فماذا يصنع؟ زين لهم الأهواء. فإذا وقع الرجل في البدعة وهو يعتقد أنها حسنة، ويعتقد أنها من الحسنات، ويعتقد أنها قربة يتقرب بها إلى الله، كيف يستغفر من الحسنات؟ فحينئذ يترك الاستغفار. فانظر كيف تسلل إلى هذا الباب فأفسده على بني آدم. هو لا يستطيع أن يدخل على بني آدم من باب الاستغفار، فزين لبني آدم الأهواء والبدع، والبدع يتقرب بها المبتدعون ويظنون أنها من أعظم القربات إلى الله رب العالمين. فإذا قلت لصاحب البدعة تب إلى الله، يقول سبحان الله، يتاب من الطاعة؟ تقول له استغفر الله تبارك وتعالى، يقول استغفر الله تبارك وتعالى من البر والمعروف. ما هذا؟ لأنه يعتقد أن بدعته يتقرب بها إلى الله فلا يستغفر. فدخل إبليس اللعين من هذا الباب فأفسد على المسلمين أو على بني آدم باب الاستغفار. يقول يونس بن عبيد رحمة الله عليه: أوصيكم بثلاث: لا تمكنن سمعك من صاحب هوى. حذاري أن تسمع لصاحب هوى ولا نصف كلمة، لا تجادل أحدا، ولا تحاول أن تجادله، ولا أن تدخل معه في ذلك المعترك الهائج من التطاحن والتشاجر والشغب، وإنما عرفت ما أنت عليه من ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالزمه ولا تحد عنه. يقول أوصيكم بثلاث، والثانية: ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولو أن تقرأ عليها القرآن. لا تخلون بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان سيكون ثالثهما. فإذا كان الشيطان ثالثهما، فهل يأمرهما بالصلاة والزكاة والحج والصوم، أم سأمرهما بكل ما يتزين من شهوة ويتبرج من فحش؟ فيكون بعد ذلك من العاقبة السيئة ما هو معلوم. قال: ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، ولو أن تعظه. وقال أبو عمران الجوني: ليت شعري أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء حين أوجب لهم النار. أوجب الله تبارك وتعالى لأهل الأهواء النار، فيقول: ليت شعري ماذا علم ربنا تبارك وتعالى من أهل الأهواء حتى أوجب لهم النار. وأما الشافعي رحمة الله عليه فإنه يأتي بكلام متين جدا، فيقول: أن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ولذلك الأمة مجمعة على أن البدع أكبر من الزنا، وأكبر من الخمر، وأكبر من المعاصي المجردة. البدع والانحراف بالاعتقاد عن الخط المستقيم أكبر الكبائر في دين الله تبارك وتعالى، لأن البدعة هي الباب المفتوح إلى الكفر والشرك. وما توصل إبليس اللعين إلى إكثار المسلمين ودخولهم في غير دين الإسلام العظيم إلا بما دخل عليهم من الأهواء، وما دخل عليهم من هذه البدعة. وكان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من دين، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال: أما أنا فلا كلام لي معك، أنا على بينة من دين، وأما أنت فصاحب شك، فاذهب إلى من عنده شك فكلمه وخاصمه. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أطعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصرت من أهل السنة جاءتك الهداية من الله تبارك وتعالى والمنة. وأما إذا ما ابتعد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن ينطق بالبدعة، وأما الذي يأخذ بالسنة فلا بد أن ينطق بالحكمة كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا. وسئل أبو حفص الحداد رحمه الله تعالى فقال إن البدعة، سأله سائل فقال ما البدعة؟ فقال التعدي في الأحكام والتهاون في السنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاتباع والاهتداء، فهذه هي البدعة التي تقدم فيها أهواء النفوس على محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وكذلك البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولذلك يسمى أهلها أهل الأهواء، يسمى أهل البدع أهل الأهواء، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، لأن الإنسان ينبغي أن يكون حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لله ومن أجل الله ومن أجل محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينا له ومذهبا، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، زين له سوء العمل فرآه حسنا ولم يرى فيه شيئا سيئا فأضله الله تبارك وتعالى على علم. علينا عباد الله أن نجتهد في نفي هذا الأمر عن أنفسنا، وأن نجتهد في عصيان الهوى في طاعة الله، علينا أن نعصي الهوى في طاعة الله تبارك وتعالى، علينا أن نعصي الهوى في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه، خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه، والهوى مطية الفتنة والدنيا دار محنة، فانزل عن الهوى تسلم وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي ولا تفتنك دنياك بحسن العواري، فمدة اللهو تنقطع وعارية الدهر ترتجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم وتكتسبه من المآثم، وشر إله عبد في الأرض الهوى، شر إله عبد في الأرض الهوى، شر إله عبد في الأرض الهوى. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعافينا من الهوى ومن اتباعه، وأن يجعلنا من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع، وأن يمن علينا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالثبات على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وتحت رايته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه هو العلي الكبير. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا ظاهرا وباطنا، اللهم عافنا في قلوبنا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في أبداننا وعافنا في أبشارنا وعافنا في إيماننا وعافنا في يقيننا وعافنا في ذاكراتنا وعافنا في عقولنا، وأتم علينا نعمتك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.